في حاجة أنا نسيت أقول لكم عليها في اللايف من شوية. بصوا الجي اف ار والكرياتينين كليرنس والحاجات دي اللي هي بيقيسوا بيها المفروض وظائف الكلية، قالك مش هعرف أقيس على الكرياتينين لوحده، فأنا هعمل حاجة اسمها كليرنس. الكليرنس دي قايمة على إيكويشن، الإيكويشن ده بنطرح فيه 140 ناقص الإيج. فكنت انا دايما اسالهم، هو انا دلوقتي لو عندي 140 سنه الايكويشن ده كله هيبقى صفر؟ قال لك ما افترض ان الانسان اقصى عمر ليه هيبقى 70 75، فما تطرح 140 ناقص ال 70 هيبقوا 70 في 70 في السيرم كرياتينين. يعني لو افترض ان انت فرضا واحد بقى عنده 110 سنه، الايكويشن لوحده بينزله الكليرنس قبل ما نشوف الكليه. يعني الكليرنس بتعتمد ان الانسان عمره ما هيعدي ال 100 سنه. فهمت؟ لو بقى 140 بقى صفر، وده اللي عمره ما هيحصل. يعني ايه كليه؟ يعني ايه كليه مش هيوصل لها ولا نقطه دم؟ يبقى كده ده ايكويشن، واتعلم يعني ايه ايكويشن. شكرا، صباحكم فل. ابو شوف اللايف، انا خلصت اللايف، انا لسه ما صليتش. سلام. معادله في منتهى العبط، 140 ناقص الايج. يا باشا لو انا عندي 140 سنه هتبقى الكليرنس بتاعك صفر، يعني الجي اف ار صفر، يعني الكليه مش شغاله. اشوفكم على خير، وادعوا لي. الكليرنس صفر يا جي اف ار، يا اخي جاتك نيله على اللي خلفتك. سلام.